زوجة إمام. بقية الخبر. قال أبو معاوية الضرير: وكنت في الطريق إلى دار الشيخ أروئ في الأمر وأمتحن مذاهب الرأي وأقلبها على وجوهها، وأنظر كيف أحتال في تأليف ما تنافر من الشيخ وزوجته، فإن الذي يسفر بين رجل وامرأته إنما يمشي بفكره بين قلبين، فهو مطفئ نائرة أو مسعرها، إذ لا يضع بين القلبين إلا حمقه أو كياسته، وهو لن يرد المرأة إلى الرأي إلا إذا طاف على وجهها بالضحك، وعلى قلبها بالخجل، وعلى نفسها بالرقة، وكان حكيما في كل ذلك، فإن عقل المرأة مع الرجل عقل بعيد، يجيء من وراء نفسها من وراء قلبها. وجعلت أنظر ما الذي يفسد محل الشيخ من زوجته، ومثلت بينه وبينها، فما أخرج لي التفكير إلا أن حسن خلقه معها دائما هو الذي يستدعي منها سوء الخلق أحيانا، فإن الشيخ كما ورد في وصف المؤمن هين لين كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. والمرأة لا تكون امرأة حتى تطلب في الرجل أشياء، منها أن تحبه بأسباب كثيرة من أسباب الحب، ومنها أن تخافه بأسباب يسيرة من أسباب الخوف، فإذا هي أحبته الحب كله ولم تخف منه شيئا وطال سكونه وسكونها، نفرت طبيعتها نفرة كأنها تنخيه وتذمره ليكون معها رجلا فيخيفها الخوف الذي تستكمل به لذة حبها، إذ كان ضعفها يحب فيما يحبه من الرجل أن يقسو عليه الرجل في الوقت بعد الوقت، لا ليؤذيه ولكن ليخضعه. والآمر الذي لا يخاف إذا عصي أمره هو الذي لا يعبأ به إذا أطيع أمره، وكأن المرأة تحتاج طبيعتها أحيانا إلى مصائب خفيفة تؤذي برقة أو تمر بالأذى من غير أن تلمسها به، لتتحرك في طبيعتها معاني دموعها من غير دموعها، فإن طال ركود هذه الطبيعة أوجدت هي لنفسها مصائبها الخفيفة، فكان الزوج إحداها. وهذا كله غير الجرأة أو البذاءة في من يبغضن أزواجهن، فإن المرأة إذا فركت زوجها لمنافرة الطبيعة بينها وبينه مات ضعفها الأنثوي الذي يتم به جمالها واستمتاعها والاستمتاع بها، وتعقد بذلك لينها أو تصلب أو استحجر، فتكون مع الرجل بخلاف طبيعتها، فينقلب سكرها النسائي بأنوثتها الجميلة عربدة وخلافا وشرا وصخبا، ويخرج كلامها للرجل وهو من البغض كأنه في صوتين لا في صوت واحد، ولعل هذا هو الذي أحسه الشاعر العربي بفطرته من تلك المرأة الصخابة الشديدة الصوت البادية الغيظ، فضاعف لها في تركيب اللفظ حتى وصفها بقوله: صلبة الصيحة صهصليقها. قال أبو معاوية: واستأذنت على تلك، ودخلت بعد أن استوثقت أن عندها بعض محارمها، فقلت: أنعم الله مساءك يا أم محمد. قالت: وأنت؟ فأنعم الله مساءك. فأصغيت للصوت، فإذا هو كالنائم قد انتبه يتمطى في استرخاء، وكأنها تقبلني به وتردني معه، لا هو خالص للغضب ولا هو خالص للرضا. فقلت: يا أم محمد، إني جائع لم ألم اليوم بمنزلي. فقامت فقربت ما حضر وقالت: معذرة يا أبا معاوية، فإنما هو جهد المقل وليس يعدو إمساك الرمق. فقلت: إن الجوعان غير الشهوان، والمؤمن يأكل في معي واحد، ولم يخلق الله قمحا للملوك وقمحا غيره للفقراء. ثم سميت ومددت يدي أتحسس ما على الطبق، فإذا كسر من الخبز معها شيء من الجزر المسلوق فيه قليل من الخل والزيت، فقلت في نفسي: هذا بعض أسباب الشر، وما كان بي الجوع ولا سده، غير أني أردت أن أعرف حاضر الرزق في دار الشيخ، فإن مثل هذه القلة في طعام الرجل هي عند المرأة قلة من الرجل نفسه، وكل ما تفقده من حاجاتها وشهوات نفسها فهو عندها فقر بمعنيين، أحدهما من الأشياء والآخر من الرجل، كلما أكثر الرجل من إتحافها كثر عندها، وإن أقل قل، وإنما خلقت المرأة بطنا يلد، فبطنها هو أكبر حقيقتها، وهذه غايتها وغاية الحكمة فيها. لا جرم كان لها في عقلها معدة معنوية، وليس حبها للحلي والثياب والزينة والمال، وطماحها إليها واستهلاكها في الحرص عليها والاستشراف لها، إلا مظهرا من حكم البطن وسلطانه، فذلك كله إذا حققته في الرجل لم تجده عنده إلا من أسباب القوة والسلطة، وكان فقده من ذرائع الضعف والقلة، فإذا حققته في المرأة ألفيته عندها من معاني الشبع والبطر، وكان فقده عندها كأنه فن من الجوع، وكانت شهوتها له كالقرم إلى اللحم عند من حرم اللحم، وهذا بعض الفرق بين الرجال والنساء. فلن يكون عقل المرأة كعقل الرجل لمكان الزيادة في معانيها البطنية، فحسبت لها الزيادة هاهنا بالنقص هناك، فهن ناقصات عقل ودين كما ورد في الحديث. أما نقص العقل فهذه علته، وأما الدين فلغلبة تلك المعاني على طبيعتها كما تغلب على عقلها، فليس نقص الدين في المرأة نقصا في اليقين أو الإيمان، فإنها في هذين أقوى من الرجل، وإنما ذاك هو النقص في المعاني الشديدة التي لا يكمل الدين إلا بها، معاني الجوع من نعيم الدنيا وزينتها وامتداد العين إليها واستشراف النفس لها، فإن المرأة في هذا أقل من الرجل، وهي لهذه العلة ما برحت تؤثر دائما جمال الظاهر وزينته في الرجال والأشياء دون النظر إلى ما وراء ذلك من حقيقة المنفعة. قال أبو معاوية: وأريتها أني جائع، فنهشت نهش الأعرابي كي لا تفطن إلى ما أردت من زعم الجوع، ثم أحببت أن أستدعي كلامها وأستميلها لأن تضحك وتسر، فأغير بذلك ما في نفسها، فيجد كلامي إلى نفسها مذهبا، فقلت: يا أم محمد، قد تحرمت بطعامك ووجب حقي عليك، فأشيري علي برأيك فيما أستصلح به زوجتي، فإنها غاضبة علي، وهي تقول لي: والله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطن، وإلا فهو يسترزق من بيوت الجيران. قالت: وقد أعدمت حتى من كسر الخبز والجزر المسلوق؟ الله منك، لقد استأصلتها من جذورها، إن في أمراض النساء الحمى التي اسمها الحمى، والحمى التي اسمها الزوج. فقلت: الله الله يا أم محمد، لقد أيسرت بعدنا، حتى كأن الخبز والجزر المسلوق شيء قليل عندك من فرط ما يتيسر، أو ما علمت أن رزق الصالحين كالصالحين أنفسهم يصوم عن أصحابه اليوم واليومين، وكأنك ما سمعت شيئا من أخبار أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء أصحابه رضوان الله عليهم، فما خير امرأة مسلمة لا تكون بأدبها وخلقها الإسلامي كأنها بنت إحدى أمهات المؤمنين. أفرأيت لو كنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أفكان ينقلك هذا إلى أحسن مما أنت فيه من العيش؟ وهل كانت فاطمة بنت ملك تعيش في أحلام نفسها، أو بنت نبي تعيش في حقائق نفسها العظيمة؟ تقولين: إنني استأصلت أم معاوية من جذورها، فما أم معاوية وما جذورها؟ أهي خير من أسماء بنت أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالت عن زوجها البطل العظيم: تزوجني وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه، وأدق النوى لناضحه وأعلفه، وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، الغرب هو الدلو، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ، حتى أرسل إلي أبو بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. هكذا ينبغي لنساء المسلمين في الصبر والإباء والقوة والكبرياء بالنفس على الحياة كائنة ما كانت، والرضا والقناعة ومؤازرة الزوج وطاعته، واعتبار ما لهن عند الله لا ما لهن عند الرجل، وبذلك يرتفعن على نساء الملوك في أنفسهن، وتكون المرأة منهن وما في دارها شيء، وعندها أن في دارها الجنة، وهل الإسلام إلا هذه الروح السماوية التي لا تهزمها الأرض أبدا ولا تذلها أبدا ما دام يأسها وطمعها معلقين بأعمال النفس في الدنيا لا بشهوات الجسم من الدنيا؟ هل الرجل المسلم الصحيح الإسلام إلا مثل الحرب يثور حولها غبارها ويكون معها الشظف والبأس والقوة والاحتمال والصبر، إذ كان مفروضا على المسلم أن يكون القوة الإنسانية للضعف، وأن يكون اليقين الإنساني للشك، وأن يكون الحق في هذه الحياة للباطل؟ وهل امرأة المسلم إلا تلك المفروض عليها أن تمد هذه الحرب بأبطالها وعتاد أبطالها وأخلاق أبطالها، ثم ألا تكون دائما إلا من وراء أبطالها؟ وكيف تلد البطل إذا كان في أخلاقها الضعة والمطامع الذليلة والضجر والكسل والبلادة؟ ألا إن المرأة كالدار المبنية لا يسهل تغيير حدودها إلا إذا كانت خرابا. فاعترضته امرأة الشيخ وقالت: وهل بأس بالدار إذا وسعت حدودها من ضيق؟ أتكون الدار في هذا إلى نقصها أو تمامها؟ قال أبو معاوية: فكدت أنقطع في يدها، وأحببت أن أمضي في استمالتها، فتركتها هنيهة ظافرة بي، وأريتها أنها شدتني وساقا، وأطرقت كالمفكر، ثم قلت لها: إنما أحدثك عن أم معاوية لأبي معاوية، وتلك دار لا تملك غير أحجارها وأرضها، فبأي شيء تتسع؟ زعموا أنه كان رجل عامل يملك دويرة قد التصقت بها مساكن جيرانه، وكانت له زوجة حمقاء ما تزال ضيقة النفس بالدار وصغرها، كأن في البناء بناء حول قلبها، وكان فقيرين كأم معاوية وأبي معاوية. فقالت له يوما: أيها الرجل، ألا توسع دارك هذه ليعلم الناس أنك أيسرت وذهب عنك الضر والفقر؟ قال: فبماذا أوسعها وما أملك شيئا؟ أمسك بيميني حائطا وبشمالي حائطا فأمدهما أباعد بينهما؟ وهبيني ملكت التوسعة ونفقتها، فكيف لي بدور الجيران وهي ملاصقة لنا بيت بيت؟ قالت الحمقاء: فإننا لا نريد إلا أن يتعالم الناس أننا أيسرنا، فاهدم أنت الدار، فإنهم سيقولون: لولا أنهم وجدوا واتسعوا وأصبح المال في يدهم لما هدموا. قال أبو معاوية: وغاضتني زوجة الشيخ، فلم أسمع لها همسة من الضحك لمثل الحمقاء، وما اخترعته إلا من أجلها، كأنها تريد أن يذهب عملي باطلا. فقلت: وهل تتسع أم معاوية من فقرها إلا كما اتسع ذلك الأعرابي في صلاحه؟ قالت: وما خبر الأعرابي؟ قلت: دخل علينا المسجد يوما أعرابي جاء من البادية وقام يصلي فأطال القيام والناس يرمقونه، ثم جعلوا يتعجبون منه، ثم رفعوا أصواتهم يمدحونه ويصفونه بالصلاح، فقطع الأعرابي صلاته وقال لهم: مع هذا إني صائم. قال أبو معاوية: فما تمالكت أن ضحكت وسمعت صوت نفسها، وميزت فيه الرضا مقبلا على الصلح الذي أتسبب له. ثم قلت: وإذا ضاقت الدار فلما لا تتسع النفس التي فيها؟ المرأة وحدها هي الجو الإنساني لدار زوجها، فواحدة تدخل الدار فتجعل فيها الروضة ناضرة متروحة باسمة، وإن كانت الدار قحطة مسحوتة ليس فيها كبير شيء، وامرأة تدخل الدار فتجعل فيها مثل الصحراء برمالها وقيظها وعواصفها، وإن كانت الدار في رياشها ومتاعها كالجنة السندسية، وواحدة تجعل الدار هي القبر، والمرأة حق المرأة هي التي تترك قلبها في جميع أحواله على طبيعته الإنسانية، فلا تجعل هذا القلب لزوجها من جنس ما هي فيه من عيشة، مرة ذهبا ومرة فضة ومرة نحاسا أو خشبا أو ترابا، فإنما تكون المرأة مع رجلها من أجله ومن أجل الأمة معا، فعليها حقان لا حق واحد أصغرهما كبير. ومن ثم فقد وجب عليها إذا تزوجت أن تستشعر الذات الكبيرة مع ذاتها، فإن أغضبها الرجل بهفوة منه تجافت له عنها وصفحت من أجل نظام الجماعة الكبرى، وعليها أن تحكم حينئذ بطبيعة الأمة لا بطبيعة نفسها، وهي طبيعة تأبى التفرق والانفراد، وتقوم على الواجب، وتضاعف هذا الواجب على المرأة بخاصة. والإسلام يضع الأمة ممثلة في النسل بين كل رجل وامرأته، ويوجب هذا المعنى إيجابا، ليكون في الرجل وامرأته شيء غير الذكورة والأنوثة، يجمعهما ويقيد أحدهما بالآخر، ويضع في بهيميتهما التي من طبيعتها أن تتفق وتختلف إنسانية من طبيعتها أن تتفق ولا تختلف. ومتى كان الدين بين كل زوج وزوجته، فمهما اختلف وتدابرا وتعقدت نفساهما، فإن كل عقدة لا تجيء إلا ومعها طريقة حلها، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهو اليسر والمساهلة والرحمة والمغفرة ولين القلب وخشية الله، وهو العهد والوفاء والكرم والمؤاخاة والإنسانية، وهو اتساع الذات وارتفاعها فوق كل ما تكون به منحطة أو ضيقة. قال أبو معاوية: فحق الرجل المسلم على امرأته المسلمة هو حق من الله، ثم من الأمة، ثم من الرجل نفسه، ثم من لطف المرأة وكرمها، ثم مما بينهما معا. وليس عجيبا بعد هذا ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وهذه عائشة أم المؤمنين قالت: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها. قال أبو معاوية: وكأن الشيخ قد استبطأني وقد تركته في فناء الدار، وكنت زورت في نفسي كلاما طويلا عن فروته الحقيرة التي يلبسها، فيكون فيها من بذاذة الهيئة كالأجير الذي لم يجد من يستأجره، فظهر الجوع حتى على ثيابه. وقد مر بالشيخ رجل من المسودة، وهم الذين يرتدون السواد، وكان الشيخ في فروته هذه جالسا في موضع فيه خليج من المطر، فجاءه المسود فقال: قم فاعبر بهذا الخليج، وجذبه بيده فأقامه وركبه والشيخ يضحك. وكنت أريد أن أقول لأم محمد: إن الصحو في السماء لا يكون فقرا في السماء، وإن فروة الشيخ تعرف الشيخ أكثر من زوجته، وإن المؤمن في لذات الدنيا كالرجل الذي يضع قدميه في الطين ليمشي، أكبر همه ألا يجاوز الطين قدميه. ولكن صوت الشيخ ارتفع: هل عليكم إذن؟ قال أبو معاوية: فبدرت وقلت: بسم الله ادخل، كأني أنا الزوجة، وسمعت همسا من الضحك. ودخل أبو محمد فجلس إلى جانبي وغمزني في ظهري غمزة، فقلت: يا أم محمد، إن شيخك في ورعه وزهده ليشبعه ما يشبع الهدهد، ويرويه ما يروي العصفور، ولئن كان متهدما فإنه جبل علم، ولا تنظري إلى عمش عينيه وحموشة ساقيه، فإنه إمام وله قدر. فصاح الشيخ: قم أخزاك الله، ما أردت إلا أن تعرفها عيوبي؟ قال أبو معاوية: ولكني لم أقم، بل قامت زوجة الشيخ فقبلت يده. مصطفى صادق الرافعي، طنطا. قبح جميل. دخل أحمد بن أيمن كاتب بن طولون البصرة، فصنع له مسلم بن عمران التاجر المتأدب صنيعا دعا إليه جماعة من وجوه التجار وأعيان الأدباء، فجاء ابن صاحب الدعوة وهما غلامان، فوقف بين يدي أبيهما، وجعل ابن أيمن يطيل النظر إليهما ويعجب من حسنهما وبزتهما وروائهما، حتى كأنما أفرغ في الجمال وزينته إفراغا، أو كأنما جاء من شمس وقمر لا من أبوين من الناس، أو هما قد نبتا في مثل تهاويل الزهر من زينته التي تبدعها الشمس ويسقلها الفجر ويتندى بها روح الماء العذب. وكان لا يصرف نظره عنهما إلا رجع به النظر، كأن جمالهما لا ينتهي فما ينتهي الإعجاب به. وجعل أبوهما يساركه النظر مساركة ويبدو كالمتشاغل عنه، ليدع له أن يتوسم ويتأمل ما شاء، وأن يملأ عينيه مما أعجبه من لؤلؤتيه ومخايلهما، بيد أن الحسن الفاتن يأبى دائما إلا أن يسمع من ناظره كلمة الإعجاب به، حتى لا ينطق المرء بهذه الكلمة أحيانا وكأنها مأخوذة من لسانه أخذا، وحتى لا يحس أن غريزة في داخله كلمها الحسن من كلامه فردت عليه من كلامها. قال ابن أيمن: سبحان الله، ما رأيتك اليوم قط دميتين لا تفتح الأعين على أجمل منهما، ولو نزل من السماء وألبستهما الملائكة ثيابا من الجنة ما حسبت أن تصنع الملائكة أظرف ولا أحسن مما صنعت أمهما. فالتفت إليه مسلم وقال: أحب أن تعوذهما. فمد الرجل يده ومسح عليهما وعوذهما بالحديث المأثور ودعا لهما، ثم قال: ما أراك إلا استجدت الأم، فحسن نسلك، وجاءك اللؤلؤ يشبه بعضه بعضا، صغاره من كباره، وما عليك ألا تكون قد تزوجت ابنة قيصر فأولدتها هذين، وأخرجتهما هي لك في صيغتها الملوكية من الحسن والأدب والرونق، وما أرى مثلهما يكونان في موضع إلا كان حولهما جلال الملك ووقاره مما يكون حولهما من نور تلك الأم. فقال مسلم: وأنت على ذلك غير مصدق إذا قلت لك: إني لا أحب المرأة الجميلة التي تصف، وليس بهوى إلا في امرأة دميمة بدمامتها أحب النساء إلي وأخفهن على قلبي وأصلحهن لي، ما أعدل بها ابنة قيصر ولا ابنة كسرى. فبقي ابن أيمن كالمشدوه من غرابة ما يسمع، ثم ذكر أن من الناس من يأكل الطين ويستطيبه لفساد في طبعه، فلا يحلو السكر في فمه وإن كان مكررا خالص الحلاوة، ورثى أشد الرثاء لأم الغلامين أن يكون هذا الرجل الجلف قد ضارها بتلك الدميمة أو تسرى بها عليها. فقال: وما يملك نفسه، أما والله لقد كفرت النعمة وغدرت وجحدت وبالغت في الضر، وإن أم هذين الغلامين لامرأة فوق النساء، إذ لم يتبين في ولديها أثر من تغير طبعها وكدور نفسها، وقد كان يسعها العذر لو جعلتهما سخنة عين لك وأخرجتهما للناس في مساوئك لا في محاسنك، وما أدري كيف لا تند عليك، ولا كيف صلحت بمقدار ما فسدت أنت واستقامت بمقدار ما التويت. وعجيب والله شأنكما، إنها لتغلو في كرم الأصل والعقل والمروءة والخلق كما تغلو أنت في البهيمية والنزق والغدر وسوء المكافأة. قال مسلم: فهو والله ما قلت لك، وما أحب إلا امرأة دميمة قد ذهبت بي كل مذهب وأنستني كل جميلة في النساء، ولئن أخذت أصفها لك لما جاءت الألفاظ إلا من القبح والشوهة والدمامة، غير أنها مع ذلك لا تجيء إلا دالة على أجمل معاني المرأة عند رجلها في الحظوة والرضا وجمال الطبع. وانظر كيف يلتئم أن تكون الزيادة في القبح هي زيادة في الحسن وزيادة في الحب، وكيف يكون اللفظ الشائه وما فيه لنفسي إلا المعنى الجميل، وإلا الحس الصادق بهذا المعنى، وإلا الاهتزاز والطرب لهذا الحس. قال ابن أيمن: والله إن أراك إلا شيطانا من الشياطين، وقد عجل الله لك من هذه الدميمة زوجتك التي كانت لك في الجحيم لتجتمع معا على تعذيب تلك الحوراء الملائكية أم هذين الصغيرين، وما أدري كيف يتصل ما بينكما بعد هذا الذي أدخلت من القبح والدمامة في معاشرتها ومعايشتها، وبعد أن جعلتها لا تنظر إليك إلا بنظرتها إلى تلك، أفبهيمة هي لا تعقل، أم أنت رجل ساحر، أم فيك ما ليس في الناس، أم أنا لا أفقه شيئا؟ فضحك مسلم وقال: إن لي خبرا عجيبا، كنت أنزل الأبلة وأنا متعيش، فحملت منها تجارة إلى البصرة فربحت، ولم أزل أحمل من هذه إلى هذه فأربح ولا أخسر حتى كثر مالي، ثم بدا لي أن أتسع في الآفاق البعيدة لأجمع التجارة من أطرافها وأبسط يدي للمال حيث يكثر وحيث يقل. وكنت في ميعة الشباب وغلوائه وأول هجمة الفتوة على الدنيا، وقلت إن في ذلك خلالا، فأرى الأمم في بلادها ومعايشها، وأتقلب في التجارة وأجمع المال والطرائف، وأفيد عظة وعبرة وأعلم علما جديدا، ولعلني أصيب الزوجة التي اشتهيتها وأصور لها في نفس التصاوير، فإن أمري من أوله كان إلى علو، فلا أريد إلا الغاية، ولا أرمي إلا للسبق، ولا أرضى أن أتخلف في جماعة الناس وكأني لم أر في الأبلة ولا في البصرة امرأة بتلك التصاوير التي في نفسي، فتأخذها عيني فتعجبني فتصلح لي فأتزوج بها. وطمعت أن أستنزل نجما من تلك الآفاق أحرزه في داري، فما زلت أرمي من بلد إلى بلد حتى دخلت بلخ من أجل مدن خراسان وأوسعها غلة، تحمل غلتها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم، وفيها يومئذ كان عالمها وإمامها أبو عبد الله البلخي، وكنا نعرف اسمه في البصرة إذ كان قد نزلها في رحلته وأكثر الكتابة بها عن الرواة والعلماء، فاستخفتني إليه نزية من شوقي إلى الوطن كأن فيه بلدي وأهلي، فذهبت إلى حلقته وسمعته يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولود خير من حسناء لا تلد، فما كان الشيخ إلا في سحابة، وما كان كلامه إلا وحيا يوحى إليه، سمعت والله كلاما لا عهد لي بمثله، وأنا من أول نشأتي أجلس إلى العلماء والأدباء وأداخلهم في فنون من المذاكرة، فما سمعت ولا قرأت مثل كلام البلخي، ولقد حفظته حتى ما تفوتني لفظة منه، وبقي هذا الكلام يعمل في نفسي عمله ويدفعني إلى معانيه دفعا حتى أتى علي ما سأحدثك به، إن الكلمة في الذهن لتوجد الحادثة في الدنيا. قال ابن أيمن أطوي خبرك إن شئت، ولكن اذكر لي كلام البلخي فقد تعلقت نفسي به. قال سمعت أبا عبد الله يقول في تأويل ذلك الحديث أما في لفظ الحديث فهو من معجزات بلاغة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من أعجب الأدب وأبرعه، ما علمت أحدا تنبه إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يريد السوداء بخصوصها، ولكنه كنى بها عما تحت السواد وما فوق السواد، وما هو إلى السواد من الصفات التي يتقبحها الرجال في خلقة النساء وصورهن، فألطف التعبير ورق به رفعا لشأن النساء أن يصف امرأة منهن بالقبح والدمامة، وتنزيها لهذا الجنس الكريم، وتنزيها للسانه النبوي، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن ذكر قبح المرأة هو في نفسه قبيح في الأدب، فإن المرأة أم أو في سبيل الأمومة، والجنة تحت أقدام الأمهات، فكيف تكون الجنة التي هي أحسن ما يتخيل في الحسن تحت قدمي امرأة، ثم يجوز أدبا أو عقلا أن توصف هذه المرأة بالقبح؟ أما إن الحديث كالنص على أن من كمال أدب الرجل إذا كان رجلا ألا يصف امرأة بقبح الصورة البتة، وألا يجري في لسانه لفظ القبح وما في معناه موصوفا به هذا الجنس الذي منه أمه. أيود أحدكم أن يمزق وجه أمه بهذه الكلمة الجارحة؟ وقد كان العرب يفصلون لمعاني الدمامة في النساء ألفاظا كثيرة، إذ كانوا لا يرفعون المرأة عن السائمة والماشية، أما أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم فما زال يوصي بالنساء ويرفع شأنهن، حتى كان آخر ما وصى به ثلاث كلمات كان يتكلم بهن إلى أن تلجلج لسانه وخفي كلامه، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، الله الله في النساء. قال الشيخ كأن المرأة من حيث هي إنما هي صلاة تتعبد بها الفضائل، فوجبت رعايتها وتلقيها بحقها، وقد ذكرها بعد الرقيق، لأن الزواج بطبيعته نوع رق، ولكنه ختم بها وقد بدأ بالصلاة، لأن الزواج في حقيقته نوع عبادة. قال الشيخ: ولو أن أما كانت دميمة شوهاء في أعين الناس لكانت مع ذلك في عين أطفالها أجمل من ملكة على عرشها، ففي الدنيا من يصفها بالجمال صادقا في حسه ولفظه لم يكذب في أحدهما، فقد انتفى القبح إذن، وصار وصفها به في رأي العين تكذيبا لوصفها في رأي النفس، ولا أقل من أن يكون الوصفان قد تعارضا، فلا جمال ولا دمامة. قال الشيخ: وأما في معنى الحديث فهو صلى الله عليه وسلم يقرر للناس أن كرم المرأة بأمومتها، فإذا قيل إن في صورتها قبحا فالحسناء التي لا تلد أقبح منها في المعنى، وانظر أنت كيف يكون القبح الذي يقال إن الحسن أقبح منه. فمن أين تناولت الحديث رأيته دائرا على تقدير ألا قبح في صورة المرأة، وأنها منزهة في لسان المؤمن أن توصف بهذا الوصف؟ فإن كلمات القبح والحسن لغة بهيمية تجعل حب المرأة حبا على طريقة البهائم، من حيث تفضلها طريقة البهائم بأن الحيوان على احتباسه في غرائزه وشهواته لا يتكذب في الغريزة ولا في الشهوة بتلوينهما ألوانا من خياله ووضعهما مرة فوق الحد ومرة دون الحد. فأكبر الشأن هو للمرأة التي تجعل الإنسان كبيرا في إنسانيته التي تجعله كبيرا في حيوانيته، فلو كانت هذه الثانية هي التي يصطلح الناس على وصفها بالجمال فهي القبيحة للجميلة، إذ يجب على المؤمن الصحيح الإيمان أن يعيش فيما يصلح به الناس لا فيما يصطلح عليه الناس، فإن الخروج من الحدود الضيقة للألفاظ إلى الحقائق الشاملة هو الاستقامة بالحياة على طريقها المؤدي إلى نعيم الآخرة وثوابها. وهناك ذاتان لكل مؤمن، إحداهما غائبة عنه والأخرى حاضرة فيه، وهو إنما يصل من هذه إلى تلك، فلا ينبغي أن يحصر السماوية الواسعة في هذه الترابية الضيقة. والقبح إنما هو لفظ ترابي يشار به إلى صورة وقع فيها من التشويه مثل معاني التراب، والصورة فانية زائلة ولكن عملها باق، فالنظر يجب أن يكون إلى العمل، فالعمل هو لا غيره الذي تتعاوره ألفاظ الحسن والقبح. وبهذا الكمال في النفس وهذا الأدب قد ينظر الرجل الفاضل من وجه زوجته الشوهاء الفاضلة لا إلى الشوهاء ولكن إلى الحور العين، إنهما في رأي العين رجل وامرأة في صورتين متنافرتين جمالا وقبحا، أما في الحقيقة والعمل وكمال الإيمان الروحي فهما إرادتان متحدتان تجذب إحداهما الأخرى جاذبية عشق وتلتقيان معا في النفسين الواسعتين، المراد بهما الفضيلة وثواب الله والإنسانية. ولذلك اختار الإمام أحمد بن حنبل عوراء على أختها، وكانت أختها جميلة، فسأل من أعقلهما، فقيل العوراء، فقال زوجوني إياها، فكانت العوراء في رأي الإمام وإرادته هي ذات العينين الكحيلتين لوفور عقله وكمال إيمانه. قال أبو عبد الله: والحديث الشريف بعد كل هذا الذي حكيناه يدل على أن الحب متى كان إنسانيا جاريا على قواعد الإنسانية العامة متسعا لها غير محصور في الخصوص منها، كان بذلك علاجا من أمراض الخيال في النفس، واستطاع الإنسان أن يجعل حبه يتناول الأشياء المختلفة ويرد على نفسه من لذاتها، فإن لم يسعده شيء بخصوصه وجد أشياء كثيرة تسعده بين السماء والأرض، وإن وقع في صورة امرأته ما لا يعد جمالا رأى الجمال في أشياء منها غير الصورة، وتعرف إلى ما لا يخفى فظهر له ما يخفى. وليست العين وحدها هي التي تؤامر في أي الشيئين أجمل، بل هناك العقل والقلب، فجواب العين وحدها إنما هو ثلث الحق، ومتى قيل ثلث الحق فضياع الثلثين يجعله في الأقل حقا غير كامل. فما نكرهه من وجه قد يكون هو الذي نحبه من وجه آخر، إذا نحن تركنا الإرادة السليمة تعمل عملها الإنساني بالعقل والقلب وبأوسع النظرين دون أضيقهما، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فوسب ابن أيمن وأقبل يدور في المجلس مما دخله من طرب الحديث ويقول: ما هذا إلا كلام الملائكة سمعناه منك يا ابن عمران. قال مسلم: فكيف بك لو سمعته من أبي عبد الله؟ إنه والله قد حبب إلي السوداء والقبيحة والدميمة، ونظرت لنفسي بخير النظرين وقلت: إن تزوجت يوما فما أبالي جمالا ولا قبحا، إنما أريد إنسانية كاملة مني ومنها ومن أولادنا، والمرأة في كل امرأة، ولكن ليس العقل في كل امرأة. قال: ثم إني رجعت إلى البصرة وآثرت السكنى بها، وتعالم الناس إقبالي، وعلمت أنه لا يحسن بالمقام بغير زوجة، ولم يكن بها أجل قدرا من جد هذين الغلامين، وكانت له بنت قد عضلها وتعرض بذلك لعداوة خطابها، فقلت: ما لهذه البنت بد من شأن، ولو لم تكن أكمل النساء وأجملهن ما ظن بها أبوها رجاوة أن يأتيه من هو أعلى. فحدثتني نفسي بلقائه فيها، فجئته على خلوة، فقطع عليه ابن أيمن وقال: قد علمنا خبرها من منظر هذين الغلامين، وإنما أريد من خبر تلك الدميمة التي تعشقتها. قال: مهلا، فستنتهي القصة إليها. ثم إني قلت: يا عم، أنا فلان بن فلان التاجر. قال: ما خفي عني محلك ومحل أبيك. فقلت: جئت خاطبا لابنتك. قال: والله ما بي عنك رغبة، ولقد خطبها إلي جماعة من وجوه البصرة وما أجبتهم، وإني لكاره إخراجها عن حضني إلى من يقومها تقويم العبيد. فقلت: قد رفعها الله عن هذا الموضع، وأنا أسألك أن تدخلني في عددك وتخلطني بشملك. فقال: ولا بد من هذا. قلت: لا بد. قال: اغد علي برجالك. فانصرفت عنه إلى ملأ من التجار ذوي أخطار، فسألتهم الحضور في غد، فقالوا: هذا رجل قد رد من هو أسرى منك، وإنك لتحركنا إلى سعي ضائع. قلت: لا بد من ركوبكم معي. فركبوا على ثقة من أنه سيردهم، فصاح ابن أيمن وقد كادت روحه تخرج: فذهبت فزوجك بالجميلة الرائعة أم هذين؟ فما خبر تلك الدميمة؟ قال مسلم: يا سيدي، قد صبرت إلى الآن، أفلا تصبر على كلمات تنبئك من أين يبدأ خبر الدميمة؟ فإني ما عرفتها إلا في العرس. قال: وغدونا عليه، فأحسن الإجابة وزوجني، وأطعم القوم ونحر لهم، ثم قال: إن شئت أن تبيت بأهلك فافعل، فليس لها ما يحتاج إلى التلوم عليه وانتظاره. فقلت: هذا يا سيدي ما أحبه. فلم يزل يحدثني بكل حسن حتى كانت المغرب، فصلاها بي، ثم سبح وسبحت، ودعا ودعوت، وبقي مقبلا على دعائه وتسبيحه ما يلتفت لغير ذلك، فأمضني علم الله، كأنه يرى أن ابنته مقبلة مني على مصيبة، فهو يتضرع ويدعو. ثم كانت العتمة فصلاها بي، وأخذ بيدي فأدخلني إلى دار قد فرشت بأحسن فرش، وبها خدم وجوار في نهاية من النظافة، فما استقر بالجلوس حتى نهض وقال: أستودعك الله، وقدم الله لكم الخير وأحرز التوفيق. واكتنفني عجائز من شمله ليس فيهن شابة إلا من كانت في الستين، فنظرت فإذا وجوه كوجوه الموتى، وإذا أجسام بالية يتضام بعضها إلى بعض كأنها أطلال زمن قد انقض بين يدي. فصاح ابن أيمن: وإن دميمتك لعجوز أيضا، ما أراك يا ابن عمران إلا قتلت أم الغلامين. قال مسلم: ثم جلون ابنته علي، وقد ملأنا عيني هرما وموتا وأخيلة شياطين وظلال قرود، فما كدت أستفيق لأرى زوجتي حتى أسرعن فأرخينا الستور علينا، فحمدت الله لذهابهن ونظرت. وصاح ابن أيمن وقد أكله الغيظ: لقد أطلت علينا، فستحكي لنا قصتك إلى الصباح؟ قد علمناها، ويلك، فما خبر الدميمة الشوهاء؟ قال مسلم: لم تكن الدميمة الشوهاء إلا العروس. فزاغت أعين الجميع، وأطرق ابن أيمن إطراقة من ورد عليه ما حيره، ولكن الرجل مضى يقول: ولما نظرتها لم أر إلا ما كنت حفظته عن أبي عبد الله البلخي، وقلت: هي نفسي جاءت بي إليها، وكأن كلام الشيخ إنما كان عملا يعمل في ويديرني ويصرفني. وما أسرع ما قامت المسكينة فأكبت على يدي وقالت: يا سيدي، إني سر من أسرار والدي كتمه عن الناس وأفضى به إليك، إذ رآك أهلا لستره عليه، فلا تخفر ظنه فيك، ولو كان الذي يطلب من الزوجة حسن صورتها دون حسن تدبيرها وعفافها لعظمت محنتي، وأرجو أن يكون معي منهما أكثر مما قصر بي في حسن الصورة، وسأبلغ محبتك في كل ما تأمرني، ولو أنك آذيتني لعددت الأذى منك نعمة، فكيف إن وسعني كرمك وسترك؟ إنك لا تعامل الله بأفضل من أن تكون سببا في سعادة بائسة مثلي، أفلا تحرص يا سيدي على أن تكون هذا السبب الشريف؟ ثم إنها وثبت فجاءت بمال في كيس وقالت: يا سيدي، قد أحل الله لك معي 3 حرائر وما آثرته من الإماء، وقد سوغتك تزويج 3 وابتياع الجواري من مال هذا الكيس، فقد وقفته على شهواتك، ولست أطلب منك إلا ستري فقط. قال أحمد بن أيمن: فحلف للتاجر: إنها ملكت قلبي ملكا لا تصل إليه حسناء بحسنها. فقلت لها: إن جزاء ما قدمت ما تسمعينه مني، والله لا أجعلنك حظي من دنياي فيما يؤثره الرجل من المرأة، ولا أضربن على نفس الحجاب ما تنظر نفسي إلى أنثى غيرك أبدا. ثم أتممت سرورها فحدثتها بما حفظته عن أبي عبد الله البلخي، فأيقنت والله يا أحمد أنها نزلت مني في أرفع منازلها، وجعلت تحسن وتحسن كالغصن الذي كان مجرودا ثم وخزته الخضرة من هنا ومن هنا. وعاشرتها فإذا هي أضبط النساء وأحسنهن تدبيرا وأشفقهن علي وأحبهن لي، وإذا راحتي وطاعتي أول أمرها وآخره، وإذا عقلها وذكاؤها يظهران لي من جمال معانيها ما لا يزال يكثر ويكثر، فجعل القبح يقل ويقل، وزال القبح باعتياد رؤيته، وبقيت المعاني على جمالها، وصارت لي هذه الزوجة هي المرأة وفوق المرأة. ولما ولدت لي جاء ابنها رائع الصورة، فحدثتني أنها كانت لا تزال تتمنى على كرم الله وقدرته أن تتزوج وتلد أجمل الأولاد، ولم تدع ذلك من فكرها قط، وألف لها عقلها صورة أجمل غلام تتمثله وما برحت تتمثله، فإذا هي أيضا كان لها شأن كشأني، وكان فكرها عملا يعمل في نفسها ويديرها ويصرفها، ورزقني الله منها هذين الابنين الرائعين لك، فانظر أي معجزتين من معجزات الإيمان. مصطفى صادق الرافعي، طنطا.